يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الجامعي، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريف العاشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. هذا الحديث سبق إشارة إليه في صفة صلاة ركعتي الفجر، سنة الفجر، هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن بالفاتحة. وهو عليه الصلاة والسلام المعهود والمعروف صلاة أنه كان يزيد ويقرأ، لكن من تخفيف من في إشارة إلى تخفيفهما، ليس تخفيفا مطلقا فيما يره الله أعلم، لكن بالنسبة إلى قيام الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي يطيل قيام الليل جدا، كما وقع في قصص معروفة، وأنه كان يطيل فيها القراءة، يطيل فيها التسبيح في ركوعه وسجوده صلوات الله وسلامه عليه. وربما قام الليل بأربع ركعات عليه الصلاة والسلام، ووقع له في وقائع معروفة أنه قام الليل كله، وإن كان لسنته المستقرة أنه لا يقوم جميع الليل، لكن جاء وقائع معروفة أنه قام جميع الليل، حديث خباب وحديث حذيفة ومن حديث أبي ذر، حديث جيدة. فهو بالنسبة إلى قيام الليل كان يعني هاتان الركعتان بالنسبة إلى قيام الليل تكون خفيفة، ثم يرتجع بعدها في الغالب كما سيأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: حتى إني أقول، يعني لم تقل إنه لم يقرأ، خلافا لمن قال إنه لا يقرأ فيهما بفاتحة لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، هي لم تقل إنه لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، قال: حتى إني أقول. فقوة قولها وسياق كلامها يدل على أنه يقرأ، لكن من التخفيف المشار إليه كانت تقول: إني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أو بأم الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. هذا الحديث فيه صفة قراءته أو فيما يقرأ في ركعتي الفجر أو ركعتي أو سنتي الفجر، وهذا واضح لأنه كان يزيد، لكن هذا نص الموضوع أنه كان يقرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهاتان سورتان عظيمتان كان يعتني بهما عليه الصلاة والسلام، يقرأ بهما في سنة الفجر، ويقرأ بهما في سنة الطواف كما في حديث جابر الطويل، وجاء أنه قرأ بهما في سنة المغرب من حديث عبد الله بن مسعود، فكان يختم ليله بهاتين السورتين في سنة الفجر، يختم ليله ويبتدئ نهاره، وكان يختم نهاره ويبتدئ ليله بهاتين السورتين في سنة المغرب كما جاء في حديث ابن مسعود، وهما سورتان عظيمتان. فقل يا أيها الكافرون كما قال أهل العلم مشتملة على توحيد القصد والإرادة أو التوحيد العملي وتوحيد أو توحيد الإلهية، توحيد الإلهية. وقل هو الله أحد مشتمل على التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الربوبية، كلها أسامي لاسم واحد. فلهذا كان يقرأ في هاتين الركعتين هاتين السورتين. وربما قرأ غير ذلك من حديث ابن عباس، وربما قرأ في ركعة الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقرأ الآية الأخرى معها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وربما قرأ الآية الأخرى من آل عمران فلما حس عيسى منهم الكفر. ففي هذا دلالة على أنه يقرأ أحيانا بهاتين السورتين، ربما قرأ بهاتين آيتين من سورة البقرة وآل عمران في دلالة على لا بأس من القراءة بشيء من السورة أو بآية من سورة في صلاته، لكن ربما قيل إن الأولى القراءة بالسورة الكاملة، بالسورة الكاملة، لأن هذا هو الأكثر من هديه عليه الصلاة والسلام. وكل ما نقل عنه هو سنة، فإذا فعل المحلة حالة وهذا هو سنة عليه الصلاة والسلام، فما يفعله بعباداته هذا سنة وهذا سنة، لكن ينظر في فعله ما كان مداوما عليه ومكثرا منه فالمكلف يقتدي به في مثل هذا. وإذا فعل ذاك أحيانا كما فعله أحيانا فيفعل كما فعل، فالقصد أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل في الفعل الذي يقصد إليه عليه الصلاة والسلام، في الفعل الذي يقصد إليه قصدا. وهو لا شك قرأ هاتين السورتين قاصدا لهما، وقرأ هاتين الآيتين قاصدا لهما عليه الصلاة والسلام، فكله سنة ولله الحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. حديث عائشة هذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على شقه الأيمن، وهذا الحديث وهذه الضجعة سنة على الصحيح بعد ركعتي الفجر. واختلف العلماء فيها، فقيل إنها ضجعة للفصل بين الفريضة والنافلة، بين سنة الفجر وصلاة الفجر للفصل، يعني يشرع الفصل بين الصلاة وسنتها، كما في حديث معاوية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى تفصل بسلام، سلام أو كلام، وهذا أبلغ في الفصل. وقيل إنها من أجل الراحة، لأنه كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام فيصلي ركعتي الفجر بعدما يسمع النداء، ثم بعد ذلك رجع يرتاح قليلا استعدادا لصلاة الفجر وما بعدها. ثم أو أنه سنة مستقلة مقصودة لذاتها، ليست لأجل الفصل ولا لأجل الراحة، وهذا أظهر، لأن الأصل في أفعاله إذا خرجت مخرج التعبد فإنه سنة. ولهذا لا نقول هذه الضجعة أو هذه الضجعة يعني هيئة الضجعة هذه أو هذه الضجعة هذه المرة من هذه الضجعة، لا نقول إنها مجرد يعني جبلة، لا، الشيء الجبلي هو الذي يكون فعله بمقتضى الجبلة لم يقصد إليه، أما ما قصد إليه فإنه يكون سنة. فلهذا قال العلماء السنة أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فلو أنه قصر مثلا هو عليه الصلاة والسلام كان يسافر وربما نزل في بعض الأمكنة وربما مر ببالة تحت شجرة وربما قضى حاجته في مكان وربما نزل في هذا الموضع وربما نزل في موضع آخر ربما سار مع طريق في سفره وسار مع طريق آخر. هذا تتبع هذه الأماكن خلاف السنة وليس من السنة، والذي أنكر جمهور الصحابة على فعل ابن عمر حينما كان يتتبع مواضع التي كان يقصدها في سفره عليه الصلاة والسلام ويقول تحتها حتى روي عنه لو كان إذا كان يمشي في طريقه إلى مكة من المدينة ربما تنحى عن طريقه إلى جهته ثم عاد إلى طريقه فأخبر أن النبي عليه الصلاة فعل في هذا الموضع هذا الشيء. والصواب ما عليه جمهور الصحابة وأيضا أبوه عمر رضي الله عنه شدد في هذا ورأى شجرة يقصدها الناس فقطعها خشية لأنهم زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام شجرة البيعة بيعة الرضوان. فالمقصود أن هذه الأماكن التي لم يقصد لها قصدا لا يكون فعله اتباع السنة، لا، لأنه يقول أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، لأن عندنا أمران: كونه بات تحت هذه الشجرة، كونه بال تحت هذه الشجرة، كونه استراح تحت هذه الشجرة، هذا أمر. الأمر الثاني كونه قصد المبيت قصدا وكونه جلس تحتها قصدا، فهو لم يقصد لها بعينه إنما اتفق أنه كان في طريقه. ولهذا لما قصد الأماكن المعظمة في الحج والعمرة ونزل بها علم أنه قصد إلى هذا المكان وبات في هذا المكان وكذلك في سيره أحيانا. فإذا علم أنه قصد هذا مثل ما أنه إذا كان في عيد خالف الطريق فعلم القصد مثل هذا فيكون فعله كسنة. أما إذا تابعه في شيء للظاهر من جهة أنه سار مع هذا المكان تحته وهو لم يقصد إليه قصدا لأجل فضله أو شرفه فإنك تكون مخالفا له من جهة القصد. فعلى هذا ما فعل عليه الصلاة والسلام لأنه طجع هذا سنة على الصحيح، لأنه فعل وداوم عليه في غالب أحواله، ثم بعد هذه العبادة وهي الصلاة وهي سنة ليست واجبة، واختلف العلماء فيها، منهم من شدد فيها وأوجبها، بل ربما ركب الشطط بعضهم كابن حزم رحمه الله وأغفر له فجعلها شرطا في صحة الصلاة، وهذا من العجائب والغرائب بل والمستنكرات. ومما يقدح فيه في مذهب الظاهرية بل إن لهم أقوالا لا يجوز القول بها لأن القول بها ربما كان قدحا في الشريعة، لكن هم مجتهدون يظنون أن هذا القول هو الواجب، ومن قال قولا يعتقد أنه الحق فكما قال عليه الصلاة والسلام: اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، اجتهد فأخطأ فله أجران. فمن قصد الحق ولم يصبه ومن أراد الخير ولم يصبه بلا تقصير منه ولا تفريط فهو على خير، لكن لا يتابع إذا ظهر الحق وجه بيان الحق ولا يتابع مثل هذا. لكن هذا هو اللائق لهذه الظاهرية التي تقول مثل هذا والذي يقول أصحابها أو بعض من أصحابها إن من بال في الماء فإنه لا يجوز، ومن بال في إناء ثم صبه في ماء راكب زاد ذلك. لا شك أن هذه أقوال مما لا يجوز القول بها لمخالفتها لمعاني الشريعة، لكن من لم يباشر روح الشريعة ويباشر أسرارها وما فيها من المعاني العظيمة ربما قال مثل هذه الأقوال الضعيفة والمنكرة فهو لا يتابع في مثل هذا ويبين الحق. وما فعل عليه الصلاة والسلام في هذه في الاتجاع على يمينه على شقه الأيمن هذا قصد إليه وفعله كثيرا كما أخبرت عائشة رضي الله عنها، وربما تركه، ولهذا قالت هي رضي الله عنها أخبرت عنه إنه إذا أوتر وصلى ركعتي الفجر قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع، فلم يكن يفعل ذلك، فدل على ليس في واجب. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه لما ذكر صفة صلاة في الليل وأنه صلى معه عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر أنه خرج لما سمع المنادي لما صلى صلاة ركعتين الفجر، ولم يذكر أنه اضطجع. وهكذا في حديث زيد بن خالد الجهني لم يذكر هذا، دل على أنه ربما ترك أحيانا، فهي ليست واجبة لهذه الأخبار. ثم وفعله الذي يفعله صواب، أن ما يفعله يقتدى به فيه فيما خرج وخرج التعبد يقتدى به، لكن ليس بواجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود الترمذي وصححه. هذا الحديث ونحن استعجلنا الكلام عليه فيما قبله فيما يتعلق بالاضطجاع، وهذا الحديث ربما استدل بعضهم على الوجوب، وقد اختلف فيه، فمنهم من ضعفه يعني رواية عبد الواحد بن زياد العبدي يرويه عن الأعمش وطعن فيه بعضهم، وممن طعن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضعفه جدا بل قال إنه باطل. والقول بأنه باطل دون نظر، بل الصواب القول آخر أنه ليس باطل بل هو جيد، وعبد الواحد بن زياد رفيقة من رجال الشيخين. وربما يعني يكون فيه يحصل له كما يحصل لغيره من العلم والحفاظ، يحصل له وهم أو خطأ، هذا واقع. ثم روايته عن الأعمش موجودة في الصحيحين، هو سند مستقيم جيد ولا يحكم ببطلانه، والحديث لا نكارة فيه ولله الحمد. هو قال رحمه الله معناه إن المعروف أنه من سنته الفعلية لا من سنته القولية، أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، ولا يستنكر، فهو من سنته الفعلية وجاء الأمر به من سنته القولية، ثم ليس بواجب، ويكون الأمر هنا على الاستحباب لدلالة الأحاديث الأخرى التي بيّنت أنه لم يفعل في بعض الأحيان. هذه قاعدة مضطردة، إذا دل حديث ظاهره الأمر ثم جاء ما يدل على خلافه يكون الفعل أو تلك السنة صارفة لذاك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا أمر وهذا القدر معروف من جهة أنه فعل عليه الصلاة والسلام وأنه سنة، لكن الأمر يزيده قوة وتأكيدا، وفي هذا دلالة على أنها سنة وأنها مشروعة مقصودة لذاتها وليس القصد منها الفصل. فعلى هذا من مشى إلى المسجد حصل الفصل، من فصل بكلام أو جلوس حصل الفصل، وليس مثلا مقصود منها الراحة، فمن جلس على أي صفة يرتاح ويستعد للصلاة فإنه يكون حصل المقصود بذلك إذا قيل القصد منها الراحة. فلهذا يكون الصواب فيها أنها سنة مقصودة لذاتها بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفجر، والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعلها في المسجد بل لم ينقل، فتكون سنة في إذا صلى ركعتي الفجر في بيته، إذا صلى ركعتي الفجر في بيته تكون سنة بأن يضجع، أما في المسجد فلا تفعل، ولهذا لم ينقل من هذه عليه الصلاة والسلام، والمعروف في هذه أنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، وهكذا أصحابه لم ينقل عن ذلك، ولم يعرف أنهم كانوا يضجعون في المسجد، بل إن هذا فيه قطع للصفوف وفيه تضييق، فلا تفعل في المسجد بل تفعل خارج المسجد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. حديث ابن عمر هذا أنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح أوتر واحدة توتر لك، من أقصى الليل. وفي لفظ آخر إذا خشي الصبح، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له من أقصى صلى. وهذا في دلالة على أن صلاة الليل مثنى، يعني أن يصلي ركعتين ركعتين، وهذا هو السنة وهو الأفضل، يسلم من كل ركعتين وهو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام. وذهب جمع من أهل العلم كما هو قول معروف عند أحمد رحمه الله إلى أنه يجب تسليم من كل ركعتين في صلاة الليل لهذا الحديث ظاهر الحصر، لأن ظاهر الحصر أن صلاة الليل لا تكون إلا على هذه الصفة، وصلاة الليل مثلا مثلا، والجمهور على أن ليس بواجب، وهذا هو الأظهر لدلالة الأخبار الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بخمس، ويوتر بسبع، يوتر بخمس سرد، ويوتر بسبع سرد، ويوتر بتسع سرد، وكان يجلس في الثامنة إذا فرغ منها جلسة خفيفة يجلس ولم يقل فيها ذكر مثل جلسة التشهد، ثم يقوم ويصلي ركعة تاسعة يوتر بها. وأيضا أوتر بثلاث على الصحيح، أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام لكن سبقها يعني ركعات، يعني أقل وتره سبع ركعات عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أوتر بثلاث صلى قبلها أربعا، صلى قبلها أربعا، ربما صلى قبلها ستا، لأنه كما في حديث عائشة عند أحمد وأبي داود كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاثة عشرة ولا أنقص من سبع، فأقصى وتر ثلاثة عشرة كما سيأتي عليه عائشة الآتي، وأقل وتر السبع ركعات عليه الصلاة والسلام. وصلاة الليل هذا الأفضل والسنة تكون مثنى مثنى، كما في حديث ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. وفي حديث زيد بن خالد يهني صلى مع النبي ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم ركعتين أخف لتين قبلهما ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. نقل أنه كان يسلم كل ركعتين. وفي حديث عائشة جاء بعض رواياته أنه يسلم من كل ركعتين، وهذا جاء عن في أخبار كثيرة، فدلت سنته القولية والفعلية على أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين. ومعنى مثلا مثلا يصلي ركعتين وركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وفي هذا دلالة على أن الوتر الأفضل فصله، الأفضل فصله لا وصله بالسبع، لأنه قد صلى ركعة واحدة توفر له ما قد صلى، وإن كان يجوز الوصل ولا بأس الوصل أن يصل شفعه بوتره، صلى ركعة واحدة توتر. وفي هذا إشارة إلى أن الوتر هو الركعة الأخيرة لا كل الصلاة. والأظهر والله أعلم أنه إن وصل صلاته صلى سبعا شردا، صلى تسعا شردا، صلى خمسا شردا، فجميع الصلاة وتر لأنها صلاة واحدة. وإن فصل فما قبلها، فإن فصل وصلى الوتر مفصولة فالوتر هو الركعة الأخيرة، الوتر هو الركعة الأخيرة، وتوتر له ما قد صلى. وأيضا فيه من الفوائد أنه يشرع أن يصلي قبل الوتر، أن يصلي ركعتين فأكثر، لكن ليس بواجب، لو صلى ركعة واحدة حصل الوتر وحصل المقصود، لا يجب أن يزيد على، ليس بواجب أن يزيد على ركعة، فالمشروع ويحصل الوتر بركعة واحدة، والسنة أن يزيد وأن يكون أقل وتره ركعة ويسبقها ركعتان تشفع، وهذا سيأتينا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. هذا الحديث أخرجه الخمسة كما ذكر وصنف، وقال النسائي إنه خطأ، وصحه جمع من العلم كالبخاري والبيهقي. والحديث طريق علي بن عبد الله الباري، وقد رواه مسلم في موضع واحد وهو لا بأس به، لكن طعن جمع من أهل العلم في هذه الزيادة وهي قول صلاة الليل والنهار، فقالوا إن هذه الزيادة من طريق هذا الرجل وليس بذاك المتين جدا، وإن كان لا بأس به، لكن لما أن أكثر الرواة رووه بالصحيحين وغيرهما على ذكر صلاة الليل وحدها فانفراده مما يجعل في النفس منها وقفة وتردد في ثبوت هذه الكلمة كلمة النار. الشيء الثاني أن الجمهور يقولون إذا خالف أنه أوثق منه إنه أيضا في هذا، هذه إذا قيل كلمة النار فيها مخالفة، وإن قلنا زيادة فلا يرد فلا يرد. فلهذا حصل توقف لأن أكثر الرواة من الحفاظ لم يذكروا هذه الرواية من رواية عبد الله بن عمر. ثم في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فقوله ذكر النهار فيه نظر، قالوا ذكر النهار لأن الرسول كيف يسأل عن صلاة الليل فيقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح أوتر واحد توتر لك ما قد صليت، السلام لا ينتظر، كيف يقول إذا خشيت الصبح في صلاة النهار صلي ركعتين توتر لك ما قد صليت؟ ولو قيل مثلا النهار ربما أنه حديث مستقل، حديث مستقل، وأن ذكر الوتر ليس موجود في صلاة النهار، فجميع الرواة ذكروا صلاة الليل في هذا الحديث فانفرد هذا فيما يتوقف فيه ويتوقف في روايته، لكن القول بثبوتها لا يشكل لأن صلاة النهار في الحقيقة ثبت في أكثر الأخبار من سعل عليه الصلاة والسلام أنها ركعتان وأنه كان يصلي ركعتين، فمبوب عليه البخاري ذكر أخبار كثيرة أنه كان يصلي في النهار ركعتين، فكانت الرواتب يصليها ركعتين وصلاة الجمعة ركعتان والعيد ركعتان والاستسقاء ركعتان وصلاة الكسوف كذلك ركعتان، فجميع الصلوات النهار يسلم من ركعتين، فيكون أفضل في صلاة الليل والنهار يسلم من كل ركعتين، لكنه في صلاة النهار في صلاة الليل آكد ثبوت خبر الصحيحين، وصلاة النهار كذلك لا، ولو صلى بالنهار أربعا فإنه يدل ذلك عند جميع العلم، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على هذا، وهو عليه الصلاة والسلام جاء أنه وصل صلاة الليل ولم يسلم من ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. هذا الحديث في فضل صلاة الليل، والمصنف رحمه الله ذكره في هذا الباب لأن صلاة الليل صلاة التطوع فأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، وسئل أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد صلاة الليل الصلاة المكتوبة، وظاهر الحديث أن الصلاة وأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل، وظاهر الحديث أن صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة، هذا ظاهر الحديث. وذهب الجمهور إلى أن الرواتب أفضل، وذهب آخرون خلاف قول الجمهور لهذا الحديث، وهذا أصح لظاهر هذا الحديث، لما سئل عن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قال صلاة الليل، وصلاة الليل جاء فيها من الحث ما يدل على فضلها، فهذا مما يبين أنها أفضل من غيرها من النوافل الأخرى من الرواتب وغيرها. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن رواه الأربعة إلا الترمذي صحه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. هذا الحديث فيه الوتر حق على كل مسلم، سيأتي في حديث علي إشارة إلى هذا، فهذا فيه بيان أنه متأكد أنه لا ينبغي التفريق في صلاة الوتر، والجمهور على أنه سنة وأنه مستحب وأنه سنة متأكدة كما سيأتي. من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، فالوتر لا بأس أن يوتر بخمس، هذا كما سبق، فعلى هذا يكون الوتر بخمس ثبت من فعله في الصحيحين أنه كان يصلي بضع ركعات عليه الصلاة والسلام ويوتر بخمس بعد ذلك، يسلم الله في آخرها، وثبت من فعله وثبت من قوله كفي هذا الحديث فليوتر بخمس. وهذا الحديث حديث جيد، والصواب مع من رفعه، فقد رواه كثير من الثقات عن الزهري منهم بكر بن واعي عند أبي داود رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالذين رفعوه رفعاء ثقات، فالقول برفعه هو الأظهر. ومثل هذا يعني من ربما قيل إنه من البعيد أن يكون من قول أبي أيوب، حتى ولو قلنا من قوله فإن القول برفعه أنه مرفوع لفظا موقوف لفظا حكما موقوف لفظا مرفوع حكما لو قيل بأنه موقوف عليه، مع أن الصواب أنه مرفوع كما في الرواية الأخرى من رواه عن الزهري. فمن أحب يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب يوتر بثلاث فليفعل، وظاهره أنه يصمد خمس، صلي خمس، وإن صلاها مقصورة فهو أفضل، صلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة. من حب يوتر بثلاث فليفعل، وظاهر الحديث أنه صلى مقصورة فلا بأس، والأفضل أن يصلي الركعتين مقصورة عن الركعة الأخيرة الوتر. ومن حب يوتر بواحدة فليفعل. وفي لفظ عند ابن حبان ولفظ جيد صحيح من هذا الطريق، ومن لم يستطع فليومئ إيماء، يتأكد الوتر وأنه وإن كان شق عليه بفرض نحوه فليومئ. وهذا معروف في صلاة المكتوبة أنه يومئ إيماء، فهكذا في الصلاة النافلة من الوتر وغيره فإنه يومئ إيماء إذا تيسر له ذلك. وهو على كل حال من ترك هذه النوافل لمرض نحوه فأجره تام، ومن صلاها مع المشقة فأجره أعظم، لأنه عزم على نفسه في أداء الصلاة في مثل هذه الحال. وفيه أنه لا بأس يوتر بواحدة خلافا لمن نهى عنها وقال إنها البتيرة، ولا يصح حديث البتيرة، والجمهور على جواز يوتر بواحدة، وإذا زاد فهو أفضل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. والحديث من طريق عاصم بن ضمرة، عاصم بن ضمرة لا بأس به، ورواه عنه أبو إسحاق السبيعي، وفي رواية عند النسائي وغيره أنه رواه عنه سفيان الثوري. في هذا دلالة أن الوتر ليس بحتم كما قال الجمهور، ليس بواجب كصلاة المكتوبة، ليس وهذا هو الصواب أنه ليس بواجب، وليس هنالك دليل صحيح صريح في وجوب الوتر، بل أدلة واضحة وقاضية بعدم وجوب صلاة الوتر. منها أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة، وذلك الرجع طلحة بن عبيد الله لما ذكر أنه لا يزيد على خمس صلوات، لا يزيد على خمس صلوات، فقال أفلح إن صدق. ومن أفضح الأدلة وأوضحها حديث ابن عباس في إرسال معاذ بن جبل لأهل اليمن وأمره بتلك الأوامر، ولم يذكر وتر آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر وتر مع الصلوات الخمس، دل على أنه ليس بواجب. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على راحلته كما في الصحيحين عن جمع من الصحابة، عامر ربيعة وابن عمر وغيرهما، أنه كان يصلي الوتر على الراحلة، وإذا كانت الفريضة نزل، وهذا يبين أن الوتر كغيره من النوافل، فلو كان واجبا لم يصح كما نزل في الصلاة المكتوبة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان. الحديث فيه ضعف بن عيسى بن جاره الأنصاري وفيه لين، ومعناه ثابت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام لما أنهم انتظروا في تلك الليلة لما لم يخرج إليهم قال إني خشيت أن تكتب عليكم، يعني صلاة الليل ومنها صلاة الوتر، وحديث زيد بن ثابت معناه، لكن هنا في ذكر هذه الرواية اختار رواية ابن حبان لأن فيها النص على الوتر، نصا على الوتر، وهو داخل في رواية الصحيحين خشية أن يتبع أن تفرض عليكم يعني صلاة الليل ومنها الوتر. وهذا دليل لمن قال إنها ليست بواجبة، فصلاة الليل ليست بواجبة ومنها الوتر، فهو من أدلة الجمهور. وعن خالد بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث قول الوتر إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، حمر النعم المراد بالإبل، وهي خير ما للعرب، فلهذا كان يضرب فيها المثل، فالمعنى أنها خير من الدنيا وما فيها، أو خير من الدنيا وما عليها. والحديث في سنده نظر من جهة أنه من طريق عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي. عبد الله بن راشد الزوفي فيه ضعف، وعبد الله بن أبي مرة قيل أنه لم يسمع من خالد. وهذا لا دلالة فيه على الوجوب، بل هي صلاة بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وأمدنا الله بها، لكن هي ليست كالصلاة المكتوبة، إنما هي صلاة مشروعة من صلاة الليل، فليست بواجب كما سبق في الأخبار. وهذا الحديث لو ثبت لا دلالة فيه على ذلك. ورواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، يعني من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. ورواية أحمد في المسند من رواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، ورواية الحجاج بن أفات عن عمرو بن شعيب، وهما في ضعيفان لكن يقوي أحدهما الآخر. وقد جاء من حديث أبي بصرة من رواية عمرو بن العاص عن أبي بصرة أيضا هذا المعنى، وأن الله قد زادكم صلاة، قد زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الوتر. وهذه شواهد من حديث لحديث خارجة، ففيه أنها متأكدة وأنها صلاة على صفة مخصوصة، ويشرع للمسلم أن يوتر ما تيسر له. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه، عبد الله بن بريدة الصحابي تابعي، وبريدة أبوه صحابي رضي الله عن الجميع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود اللين وصححه الحاكم. والحديث من عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العكفي، وفيه بعض أو له بعض الوهم. والحديث يقول ليس منا لو ثبت يشهد لقول من قال بالوجوب، يشهد. والأدلة الأخرى تصرفه، حتى لو ثبت هذا الخبر فإن الأدلة الأخرى تبين أنه ليس بواجب كما سبق. وهذه قاعدة كما سبق، لو جاء خبر يدل على وجوب شيء وآخر يدل على عدم وجوبه، فالواجب الجمع بين الأخبار إذا أمكن. وهذا جاء في أخبارك عدة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على عدم الوجوب، وهذا ظاهره الوجوب، يقول ليس منا. وهذه من العبارات الشديدة في الشرع، يقول ليس منا خلافا لمن تأولها، ليس على طريقتنا وعلى سنتنا. وفعل هذا يكون الحديث دلالة على تأكد الوتر لو ثبت، لكن له فيه نين من جهة هذا الرجل. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد، فهو ضعيف من طريق رجل قال الخليل بن مرة، فهو ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من العشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. هذا الحديث في قولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رمضان ولا غيره 11 ركعة، يوتر صلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلي 3. وهذا إحدى الصفات التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته في الليل، وأنه كان يوتر 11 ركعة، وهذا إحدى الصفات عنه، ونقل عنه غير ذلك. والأظهر أنه ربما أوتر بأكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. وقولها ما زاد على في رمضان على 11 ركعة، هذا مما اختلف عليها رضي الله عنها، فقد ثبت عنها في الصحيحين أنه أوتر ب13 ركعة عليه الصلاة والسلام. واضطربت الرواية عنها، هل هو من الرواة عنها أو أنها من نقل، هي نقلت هذا وهذا تارة، وأنه كان يوتر هكذا وتارة يوتر هكذا، وهذا هو الأقرب أنه كان يوتر هكذا وتارة هكذا وهكذا. وقولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه بعضهم على أنه لا يشرع الزيادة على 11 ركعة بقولها ما زاد، وهذا يرده أنها قالت هي أنه صلى 13 ركعة غير ركعتي الفجر، هذا صريح عنها في الصحيحين. ثم قولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامها تنقل صفة فعل النبي الذي رأته، لو فرض أنه لم يأتي عنها غير هذا فهذا مما رأته ومما قال مما نقلته رضي الله عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت عند جميع الليالي بل بات عند غيرها، ولهذا ثبت في الصحيحين أنه صلى 13 ركعة من غير طريق عائشة عند ميمونة رضي الله عنها مثل حديث ابن عباس لما بات عند خالته نقل أنه صلى 13 ركعة كما سبق، هو صريح واضح. في الصحيحين أيضا من زيد بن خالد الجهني أنه صلى 13 ركعة وصريح واضح، صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين ثم ذكر أنه صلى 13 ركعة، يعني ختمها بالوتر، وحديث صحيح في أنه يزيد على 13 ركعة. ومن قال أنه لا تزاد أو أنه بدعة لا شك أنه خالف الصواب من هذا، والأدلة واضحة في جواز الزيادة على 11 ركعة. والقاعدة مثلا إذا حصل اضطراب عن بعض في بعض الروايات ينتقل الروايات الأخرى التي لا اضطراب فيها، لكن بعضهم تقلد قول الحافظ بن حجر رحمه الله فإنه حاول أن يجعل صلاة 11 ركعة وأن يجمع بين الروايات هذا، وتأول روايات الصحيحين عن ابن عباس عن زيد بن خالد الجهني على أن الركعتين زائدتين على 11 ركعة إما أنها سنة الفجر أو أنها الركعتان التي قبل التي كان يفتتح بهما صلاة الليل صلي ركعتين خفيفتين، مع أن كلامه طرف في هذا يدل على أنه ما اعتنى بالمقام رحمه الله، بل إن حديث زيد بن خالد صريح بأنه ابتدأ الصلاة بركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، وإن كان عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاة بركعتين خفيفتين كما ثبت من فعله ذلك في صحيح مسلم، وثبت الأمر بها أيضا الصحيح صحيح مسلم أنه إذا صلى أحدكم فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين قبل يعني أن يطيل ذلك. لكن هذا ليس في هذه الحديث حديث خالد ولا في حديث ابن عباس رضي الله عنه، هي صريحة واضحة في أنه صلى 13 ركعة. وحديث عائشة في الرواية الثانية صريح في ذلك، فعلى هذا غاية ويقال إنها الأكثر من فعله كما قالت عائشة أن الأكثر من فعله رضي الله عنها، ونقلت ما رأته ونقل غيرها ما رأى. ثم ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا رجل جاء وسأل النبي عن صلاة يسأل عن صلاة الليل أخبرني كيف صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.